بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلم وكشف به الغم وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم. وها نحن بفضل الله عز وجل نعود بعد فترة انقطاع عن دروسنا في 15 مايو لنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى، ولنكمل سلسلتنا التي بدأناها منذ أن بدأنا الكلام في هذا المسجد، مسجد التقوى، حيث شرعنا نبين للمسلمين في ظل المتاهات القائمة والفتن العالمة كيف السبيل وما الطريق، كيف يكون الطريق، ما هي ملامحه، ما هي سماته، ما هو زاد الطريق، من هو رفيق الطريق. فأنا نبين أمورا كهذه إلى أن بلغنا سويا نهاية الطريق. كيف تكون نهاية الطريق؟ أسأل الله عز وجل أن تكون النهاية خيرا، وأن تكون العاقبة حسنة. وعند حديثنا عن نهاية الطريق ذكرنا الموت ودخول القبر وسؤال القبر وما يحدث للمسلم الصالح أو الفاجر في قبره. ثم رحنا نتحدث عن الدار الآخرة في رحلة إلى الدار الآخرة لا بد وأن نمضي إليها مهما طال الأمل أو طال العمر، وهو وإن طال فهو قصير. فالدنيا بأسرها مذ خلقها الله تعالى، وإلى أن تقنى لا تعد إلا أن تكون يوما، وهي دون اليوم الآخر الذي لا آخر له. وهذا اليوم الآخر يبدأ بامتحانات صعبة، ثم تظهر النتيجة، فمن الناس من ينجح ومنهم من يرقب. والذي نجح يفرز سعادة أبدية لا شقاوة معها ولا بعدها، والذي يرقب ليس له دور ثاني وليس له سعادة، ويبقى شقاوة أبدية لا سعادة معها ولا راحة فيها، يتمنى شيئا لم يكن يتمناه من قبل، إذ يتمنى الموت ليكون راحة له من العذاب الذي هو فيه، لكن أبى الله على أهل جهنم وعلى من يعذب فيها أن يحيا حياة يتنعم بها أو أن يموت فلا تريح، كما قال لا يموت فيها ولا يحيا، فهم لا يموتون ولا هم يخرجون. هذا الحديث أو تلك الرحلة كنا قد بدأناها حتى انطفأ بنا الطريق في رحلتنا إلى الدار الآخرة، يعني بدأنا الحديث عن يوم البعث والوقوف على أرض المحشر ودنو الشمس من الرؤوس والناس يلجون في عرقهم في الوقت الذي أنعم الله عز وجل على أناس استظلوا بظل عرش الرحمن، ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا فقال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نجا في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فضاقت عيناه. وأمام هذه المشاهد على أرض المحشر يمضي الناس في طريقهم إذا أذن الله عز وجل بفصل القضاء من بعد شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الشفاعة العظمى التي يطلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يحاسب الخلائق عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ويأذن الله عز وجل بفصل القضاء والذي يبدأ بالقضاء بين سائر المخلوقات عدا عن الثقلين من الإنس والجن، ولم سائر المخلوقات مع أنها ليست مكلفة إنما هي مسخرة لهذا الإنسان الذي كرمه الملك الدجال؟ نعم، لأن هذه المخلوقات ومن بينها بهائم وطيور وحشرات منها من ظلمك أختها، بهيمة ظلمك بهيمة، أو حشرة ظلمت حشرة أخرى، أو طير اعتدى على طير آخر، فيعطى الله عز وجل إلا أن يحقق عدله الذي يكون بمثقال الذرة بين هذه المخلوقات، فيقتضي للمظلوم من الظالم، حتى يقتضي للشاة الجلحاء أو الجماء من الغرناء، شاة لا قرون لها، نطحتها شاة ذات قرون، يأبى الله تعالى يوم القيامة إلا أن يجعل للشاة الجلحاء قرون لتبتص لنفسها من نطحة نطحتها في الدنيا. فإذا تحقق عدل الله عز وجل بين هذه البهائم والحجماوات وتلك المخلوقات، قال الله لها كوني ترابا فتكون ترابا، وساعتها يتمنى الكافر أن لو كانت كلبا أو خنزيرا أو قردا أو قرصارا أو نحو ذلك ليكون ترابا ينجو من عذاب أبدي. وذاك الذي صرح القرآن به: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ثم يعرض الناس على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، الكل سيعرض على الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أسفل منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. يعرض الناس على الله ثم يأخذون صحفهم، وعند أخذ الصحف نتمم القول إن شاء الله عز وجل. أخذ الصحف ما أخذ الصحف، لا للإنسان يعمل عملا إلا ويتبصر عليه، يعمل عملا يقول قولا، كل ذلك مصطفر، كما قال ربنا عز وجل: ما يلفظ منه قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما تتلفظ به وكل ما تعمله تبصره ملائكة كاتبون، وصفهم الله عز وجل بأنهم كرام حفظة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، الكريم الذي خلقك بسواك فعدلك في أي صورة من الملام كاتبان ملك للحسنات يجلس عن اليمين وآخر للسيئات يجلس عن الشمال، عن اليمين وعن الشمال قعيد. ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، من فضل رب الأرض والسماوات أن العبد إذا عمل حسنة بادر ملك الحسنات بكتابتها، وإذا عمل العبد سيئة قال ملك الحسنات لملك السيئات دعه أمهله ساعات لعله يتوب أو يستعفي، فإن تاب بعد فعله الذنب لم يكفر عليه، وإن لم يتب قال الملك الذي هو أمير أي ملك الحسنات قال لملك السيئات اكتبها عليه فرحل الله منه. فأعمال العباد مسطرة ويؤتى بها يوم القيامة في سجلات قد دون فيها كل شيء. وربما كان الإنسان في مرحلة طفولته العلمية يقول كيف يكتب الملكان كل شيء، وكأنه يتعجب أن يكتب كل شيء في الوقت الذي قد يتعجل فيه الإنسان قولا فيسرع في الكلام، وأنهما يكتبان هذا المريض ربما يرد هذا على ذهن صبي يتعجب كيف تكتب الملائكة كل شيء، فإذا قدر له أن يرى هذا الجهاد المخترع التسجيل يسمع فيه شريطا، وهو يسمع الشريط يسمع كلام المتكلم ويعرف وقت صمته ويعرف نبرات صوته، ولئن تنحنح فالنحنحة مسجلة، ولئن أخذ نفسه يبدو هذا النفس واضحا، كل ذلك على شريط تسجيل في جهاد هو من صنع البشر، سجل الكلام والصمت وسجل خلجات النفس، مع أن هذه قدرة البشر فكيف بقدرة رب البشر جل في علاه. كل هذا يتفطر عن الإنسان، أعمالك مسجلة ومسطرة، ويوم القيامة يأتي الحساب مع أخذ الصحف، قد جمعت الصحف صحف الخلائق كله جمعت تحت الأرض، فإذا أذن الله عز وجل بهذه المرحلة من مراحل للصحف أنفذ ضلالا. وهذا الذي قاله الله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تتطاير الصحف من تحت العرش ويصدر الامر من الله: اقرا كتابك. فاذا صدر هذا الامر فالكل سيقرا، سواء كان في الدنيا متعلما او كان اميا. عند صدور الامر اقرا كتابك الكل سيقرا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. رحم الله الحسن البصري كان يقول: ما أعدل من جعلك حسيبا على نفسك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تتطاير الصحف وتصل إلى الناس من الجهة التي أراد الله أن تصل إليهم من خلاله. إن أن تصله ذات اليمين أو ذات الشمال، فالذي يصله كتابه قبل يمينه يتلقفه أمام الملأ وكأنه يشهد الخلائق أن كتابه جاءه بيمينه، جاءه من قبل يمينه، وبدأ يحس ببوادر النجاح إذ جاءه كتابه من قبل يمينه. ومن رحمة الله عز وجل أن من أوتي كتابه بيمينه يقرأ أول ما يقرأ صحائف حسناته فيبيض وجهه. والذي أوتي كتابه بشماله يتوارى من القبر فيروي بيده ليأخذ الكتاب من وراء ظهره، يتذكر شيئا ما من الفضيحة على رؤوس الأشهاد. ومن شؤمه ونكده أن يقرأ أول ما يقرأ في جلات سيئاته فيسود وجهه والعياذ بالله. وذاك الذي قاله الله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فينا خالدون. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود نقلب وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وهذا الذي يقرا كتابه وقد جاءه من قبل شماله يحزن لانه يرى كل شيء في الكتاب مفطرا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين منا فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالناس عند أخذ الصحف إما آخذ كتابه بيمينه فيفرح ويسر، وإما آخذ كتابه بشماله فيحزن ويبكي ويلوي بيده وراء ظهره لينال كتابه دون أن تلتقطه العيون. وذاك الذي قاله الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه بيمينه فتتخيل في دنيا الناس كتلميذ في المرحلة الابتدائية في الشهادة انتحر وراح يتطلع على نتيجته فأعطي شهادته فنظر فيها فإذا هو قد نجح وقد حصل على مجموع كبير، فما كان منه إلا أن خرج من المدرسة إلى البيت مسرعا لا ينتظر أحدا أو يركب سيارة، إنما كلما لقي واحدا يقول لقد نجح لقد فزت لقد تطورت، إلى أن يقر عند أبيه وأمه يبلغهما أنه قد نجح وأنه قد تطور. انظر يا أبي هذه شهادتي، انظر يا أمي هذه شهادتي، والله لقد نجحت والله لقد تطورت في سعادة غامرة تملأ عليه أركانه في نجوة لا تحاكيها نجوة رجل كبير ولا تدانيها قرعة أبويه. وكذا يصور القرآن لنا مشهد الذي اوتي كتابه بيمينه، كيف هي فرحته، كيف هو يهيم على وجهه في ارض المحشر يقول للناس خذوا رب الكعبه انظروا هذا كتابي، لقد اعطيت كتابي بيميني، لقد كنت على يقين من ان الاخره آتيه وان الحساب على وجه القبر واليقين، كنت على يقين من هذا، فقدمت له ما ينبغي ان يكون. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه. فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه في جنة عالية خطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وأما الثاني الفريق الثاني ذاك الذي اعطي كتابه بشماله عياذا بك اللهم، فان القران يصور لنا حسرته وحزنه وندامته، وكيف يكون خزيه، وكيف يكون صراعه وعويله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى يتمنى ان لو كان الموت قاضيا عليه وان تكون الموت هي الموتة الاخيرة التي لا قيامة بعدها، ثم يندم ويتعثر. لم ينفعه منصبه، لم يغن عنه ماله، لم تجد الجيوش ولا الجنود ولا الحشود ولا مهرجة الدنيا ولا تخايفها ولا متاعها، لم يغن عنه شيء من هذا، فأخلق ويطير ويولول. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. خذوه فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نعوذ بالله أن نكون منهم، ونعوذ بالله أن نعرف جبناء شمائلنا، ونسأل الله العفو والعافية. فهذا حال ذات إخوة الإسلام عند أخذ الصحف، إما آخذ كتابه بيمينه، وإما آخذ كتابه بشماله. فيا سعادة من أخذ كتابه بيمينه، ويا شقاوة من أخذ كتابه بشماله. والجزاء من جنس العمل، وأخذ الصحف يبين النتيجة العامة، من ينجح ومن يرفض. لكن من أراد أن يتعرف على المجموع فهذا التعرف على مجموع كل واحد يأتي مع مرحلة أخرى مع ميزان الأعمال. الكشف العام فيه أسماء الناجحين وأسماء الراتبين، وهذا يعرف مع أخذ الصحف. من أخذ كتابه بيمينه فقد نجح، ومن أخذ كتابه بشماله فقد رسخ. لكن ما مجموع الناجحين؟ من منهم الأول؟ ومن العاشر؟ ومن رقموا منه؟ ومن الأخير في الناجحين؟ هذا يحتاج إلى مرحلة أخرى من مراحل الإنسان، إنها مرحلة ميزان الأعمال، من أخذ الصحف إلى ميزان الأعمال. ميزان الأعمال، نعم. هل الأعمال توزن؟ نعم. أو ربنا يعجزه شيء؟ إن الأعمال أمور معنوية وليست أجراما محسوسة، إنما هي حسنات أو سيئات. أتوزن؟ نعم توزن وهي على حالها، أو توزن وقد جعل الله عز وجل لها جرما وثقلا فتثقل أو تخف، أو توزن الأعمال في سجلاتها وعلى قدر سجلات الحسنات أو سجلات السيئات يكون ثقل الميزان أو خسته. كما أن الإنسان نفسه يمكن أن يوزن، وقد أشار القرآن إلى هذا بمفهوم المخالفة في الحديث عن الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وإن كانت الآية قد تعني الوزن المحسوس الذي هو مرحلة من مراحل الحساب، أو يراد المجاز في الآية لا نقيم لهم وزنا، لا نبالي بهم، ولا ما مكانة لهم عندنا ولا قدر. لكن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى هذا المعنى أيضا، إن الرجل السمين العظيم قد لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة، وأيما كان الشيء الذي سيوزن وكيفية وزنه فإنا نوقن بأن الله عز وجل جعل من مراحل الحساب ميزانا. ولا نضير الحديث فيما قاله المتكلمون، هل هو ميزان واحد او موازين؟ الذين قالوا هو ميزان واحد نظروا الى الآية فما رفعها ووضع الميزان، الذين نظروا او قالوا بالموازين خذوا من الآية ونضع الموازين القسط يوم القيامة. فهل هو ميزان لكل الخلائق او هو ميزان لكل واحد؟ ومن هنا جاء الجمع في الآية المشار إليها ونضع الموازين القسط يوم القيامة. هذا أمر لا نطيل فيه أو نقصر، بل ندع العلم فيه من الله عز وجل، ونعلم أن من مراحل الحساب ميزان الأعمال. وما يعنينا في هذا الميزان أنه توزن أعمال العباد فتقدر في غاية الدقة، حسبما قال ربنا عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حافظين. وتأمل يتخيله الإنسان أو أن يتوصل إليه العلم، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، كما قال ربنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولذلك من رحمة الله عز وجل أن السيئة سيئة أو يحسن، وأن الحسنة يضاعفها إلى عشر حسنات، إلى مئة حسنة، إلى سبعمائة حسنة، إلى أضعاف كثيرة. فأمر في جانب فضل الله فيه السيئة واحدة والحسنة تضاعف إلى عشرات أمثالها، فإن من تزيد آحاته على عشراته فذاك هو الشقي المحروم. نعوذ بالله تعالى. يوضع الميزان وتوزن الأعمال بهذه الصدقة، إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانك. وعند ميزان الأعمال ترى الناس في رهبة كرهبة أهل الصحف، كرهبة ما يأتي بعده من المرور على الصراط. فلذا سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في يوم القيامة ألا يدخل الحبيب حبيبا؟ تسأل تريد أن تطمئن، هل من الممكن أن يتذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ أيذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، عند ثلاث مواطن لا يذكر أحد أحدا، عند آخر الصحف حتى يرى أهو آخذ كتابه بيمينه أم بشماله، وعند ميزان الأعمال حتى يرى فتثقل موازينه أم تخف، وعند المرور على الصراط حتى يعلم أيكون ممن ينجو أم ممن يتركى. عياذا بك الله. فتشتد الرهبة عند ميزان الأعمال، وكل ينتظر النتيجة ويريد أن يعرف درجته، والكل تكون أعماله ممن أخلص عائشه. يعني المسألة لا تقف عند من يأخذ كتابه بيمينه، بل والذين أخذوا كتابه من شماله أيضا، والذين أخذوا كتبهم بأيمانهم يرجى أن تدخل موازينهم، والذين أخذوا كتبهم بشمائلهم أولئك الذين لا يحفظ موازينهم والعياذ بالله. توزن الأعمال والناس الإنسان على الجملة، وإلا فعند التفصيل هم ثلاثة. أما على الجملة فمن الناس من تثقل موازينه ومنهم من تخف موازينه، والله عز وجل يذكر حكم هؤلاء وأولئك في قرآنه العظيم بقوله: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أعوذ بالله العظيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. العيشة الراضية فسرتها الآية في سورة الحاقة في جنة عالية اتركها دائما. فأما الصنف الثاني: وأما من خفت موازينه، وخفة الموازين تكون بكثرة السيئات وقلة الحسنات، فأمه هاوية وأمه رأسه يهوي على رأسه في نار جهنم، فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نعوذ بالله تعالى. وفي سورة المؤمنون يقول الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها سالحون ألم تكن آياتي تتلى عليهم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون جود الأعمال والناس في عامتهم منهم من ثقلت موازينه ومنهم من خفت موازينه اسال الله عز وجل ان يثقل موازيننا ونعوذ به من خفه موازيننا واما الصنف الثالث الذي هو دون الصنفين الأعمدين الأغلبين فهم أناس من النبرة بمكان إذا قيسوا إلى من عرفوا نتيجتهم إلى من نجحوا وثقلت موازينهم وعرفوا درجاتهم أو من رتبوا بخفة موازينهم وهذا صنف ثالث استوت حسناته بسيئاته لا يملك حسنه يجيب بها الحسنات ويدخل الميزان ولانه زادت السيئات عن الحسنات ولو سيئه فيخف ميزانه ويعرف مصيره لا هذا في منتهى عدل الله عز وجل ومكرة الإنسان استوت الحسنات السيئة فأصبحوا كحال الذين لهم دور ثاني لكن لا في دورهم يوم القيامة لا في انتظار ما في رجعة ولذلك من هؤلاء من يقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت وتاتيه الاجابه حاسمه الا انها كلمه هو قائلها من هؤلاء الذين سارت حسناتهم بسيئاتهم من يبحث عن حسنه عند اهل المحشر تخيل اهل المحشر بما من الخلائق كم تقول عنها ملايين ممننه مليارات لا تتعبك كل الارقام الاعلاميه التي عرفها البشر هذه الملايين وتلك المليارات موجوده في جيل واحد من الاجيال في دنيا الناس جيل واحد فيه مليارات من البشر، فإذا أردت أن تحصي البشر عددا مدخل الأرض الله مخلق أبانا آدم وأمنا حواء، وإلى أن تقوم الساعة فأي أرقام حسابية تجعلك تحصي هؤلاء البشر عددا؟ إنه لا يستطيع أن يحصيهم عددا إلا الله الذي استوت حسناته بسيئاته يهيم على وجه أمام هؤلاء البشر جميعا. نسأل الناس حسنة، حسنة واحدة يسجل بها ميدان حسنات يسعد بها سعادة لا تفاوت بعدها أبدا، ويذهب إلى أقرب الناس إليه، الابن يذهب إلى أبيه، والأب يذهب إلى أبيه، والزوج إلى زوجه، والأخ إلى أخيه، ويذهب الشخص الواحد إلى أبيه وإلى ابنه وإلى أخيه وأخته وزوجه وذوي قرابته وأحبابه وأصحابه، حساب يجد عنده حسنة وربما تفوق وعنده حسنات زادت على السيئات، عساه أن يجد حسنة عند هؤلاء فيكون الأمر كما قال رب الأرض والسماء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ وجوه ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. نعوذ بالله تعالى من شر إذا لم يجد عند أقاربه بحث عن هذه الحسنة عند أي أحد من كل خلق. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وخصيمته التي لا يطول به المقام حتى يعرف مصيره. هذا الصنف هم أهل الأعراف الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة سميت باسمه، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا ضربت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ذلك من فضلك العظيم. تبذل الاعمال على النحو الذي عليك وتمام، ويرضي الناس في طريقه لمرحله اخرى من مراحل الحساب، حيث الصراع، حيث الصراع. ولكن قبل الوصول الى الصراع هناك محطة يجب الوقوف عندها. عند انصراف الناس من مقر ميزان الاعمال وقد اخذوا طريقهم للمرور على الصراط كآخر مرحلة من مراحل الحساب، يرى الناس من بعيد حوضا موروضا، يرون حوضا عظيما، يرون الواقف عليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حوض خاص بهذه الأمة، حوض موروث أعطاه الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: إنا أعطيناك الكوثر. وقضاه صلى الله عليه وسلم بقوله: ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الشمس، وكيزانه أكثر عددا من نجوم السماء، زاوية من زواياه أوسع مما بين المشرق والمغرب، وزواياه سواء، وحضاره اللؤلؤ، وطينته الإبر. من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. يرد الناس جميعا على الحوض، والذين يسمح لهم بالدخول في أول مرحلة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وبقية الأمم يزادون عن الحوض ويسمعون ويمنعون عنه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن لأمته سيمة أو علامة يعرفون بها، يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، بياض يعلو الوجوه والأيدي والأرجل من آثار الوضوء. فهؤلاء يأخذون طريقهم إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في تصفية الطريق ملائكة وقفت تسمح لأولئك من هؤلاء الغر المحجلين بالدخول، بالدخول من اجل ان يشربوا من يد الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. وهناك تمنعهم الملائكة. ممنوع الدخول، ممنوع الورود. النبي عليه الصلاة والسلام يشاهد المنظر وهو على حوضه يخاطب الملائكة، لماذا تمنعونه؟ إنه في أمتي، ألا ترونهم هم المحجلين من آثار الوضوء؟ فيقال لي يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، إنهم اخترعوا في الدين وابتدعوا. أقول ألا فتحت الشعرى، وفي رواية فأقول كما قال أخي عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيا سعادة من تمسك بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يشربون ويغلوون في يوم الظمأ الأكبر والعطش الأعظم، وأما الذين أبوا الابتداع وانغاصوا للابتداع ولم يكتفوا باتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم وإنما ابتدعوا في دينهم وأبوا إلا اتباع الضلال وسبيل الغي وفعل الضلالة، وراءوا يتمسكون بالبدع والخرافات ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويمنعون مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وان يدعى فيها بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقال لهم الا سحقا سحقا، انهم اخترعوا وابتدعوا، انهم ارتدوا على اعقابهم ونفروا عن دينهم وخالفوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فاما من كان للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا وبسنته مهتديا ومهتديا فذاك الذي يتقدم ليشرب من حوض الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم. واما الذي اخترع في الدين وابتدع في الدين وابى الا الغي والضلال المبين فذاك الذي يمنع من الشرب ويدفع ويعود على قتال، لا يرتوي ولا يشرب وقد اشتد به الظمأ وبلغ العطش به كل مبلغ. فإن كنت تريد أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أبيت إلى العطش في وقت أحوج ما تكون فيه لأن تبل شفتيك بقطرات من ماء فكن مع الناس، كن إمعة واخشى على نفسك الدوائر وقل كيف ألتزم بالسنة تعرضني للتهلكة وللمهالك وللأذى ما قدر لك فيأتيك. فإذا شرب الناس من الحوض أو منعوا فالكل آخذ طريقه إلى الصراط. وما أدراك ما الصراط؟ يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الصراط طريق مد على متن جهنم، الطريق عبارة عن معبر على متن جهنم. لا يستطيع أحد الوصول إلى الجنة في البر الثاني أو الشاطئ الثاني إلا أن يمر هذا الطريق، أن يمر على هذا الطريق. ما صفة هذا الصراط يا رسول الله؟ قال: أحد من السيف وأرق من الشعر. أحد من السيف، وحد السيف كحد هذه الورقة. أحد من السيف وأرق من الشعر. سبحان الله. إن أحدنا في قرية من القرى يحتاج أن يمر على ترعة مصدر ماء، ويجد ممر العمارة عن جذع نخلة، نخلة نخلة، ويمر وهو يتمرد. وربما وجد من امسك بيده وانه جذع نخل يضع عليه رجليه مستريحا معتدلا ويمشي، ولئن خاف فالماء تحته. لا، كلنا في المساله انه ممكن تبتلي خيارك، ومع ذلك تراه يبعث. سبحان الله. هذا حال عرق او سلك وضع على معبرة من ماء او على سرعة ماء لتعب يعبر الناس عليه، وربما وقف ولا يستطيع المرور خشية ان تنزلق قدمه فتبتلسيا وما يغرق احد. اما الصراط فليس على سرعة من ماء، وليس بمثابة كبر على النيل، انما مد على متن جهنم النار تحته، وهي تدبر وهي تتربى وهي تغلي وتقول، ولهيبها يكاد يصل الى هذا الصراط. وكيف هذا الطريق وتلك المعبرة؟ هل هي باتساع هذا الفلك او جذع النخل الذي مد على مصرف ماء؟ لا، انه احد من الخيل وارق من الشعر. ليس كما تقولت كتيا، لا، احد من الثلج وارق من الشعر. ثم هو مجله بعض مجله، يعني طريق رهيب، بحر مجلة زي قناة من قنوات النهر، صح تقريب الجر، وبعدين أخلص المجلس تمشي في البحر تجد بحرا رهيب تنزلق في مجلة الأقدام. بعض مجلة عليه حبل وشوك كشوك السعدان، النبي عليه الصلاة والسلام لما لهم الشوك والحبل على الصراط زي شوك ينبت في مكان أو عند قبيلة يسمى بشوك السعدان، وعليه تماليه تتقطف بعض الناس الذين تؤمر به، والملائكة والأنبياء عند حافتي الصراط قد جلوا على الركب يقولون يا رب سلم يا رب سلم، ويؤذن للناس في المرور على الصراط، افتح لهم الإشارة، افتح الطريق، بداية مرحلة من مراحل الحساب، وهي المرحلة الأخيرة بالنسبة للحساب. صحيح في جزئية بعد الصراط لتضحية الوظائف عند من نجا من أهل الجنة، لكن هذه العقبة الكؤوس أكثر مرحلة من مراحل الحساب، لأنه اللي أخذ الصحف عرف باليمين أو بالشمال ولسه واقف على أرض المحشر، اللي وزنت أعماله ثقلت الموازين أو أخذت واقف على أرض المحشر، لرأس الحوض شرب أو منع واقف على أرض المحشر، لكن الصراط ما فيهوش وقوف، ده يا إما يمشو يا إما يتردى، مفيش يقف لسه على أرض المحشر، مفيش انتظار. هنا يدرك إنه أغلقت كل السبل، فكيف يعيش هذه اللحظات؟ ولذلك الملائكة وهم من هم طاعة لله عز وجل والخوف منه الأنبياء وهم من هم، ومع ذلك جثوا على الركب لا يملكون إلا الضراعة والدعاء يا رب سلم يا رب سلم. من رحمة الله عز وجل أن هذا الصراط الذي وصف لأنه أحد من البيت وأرق من الشعر ليس هذا حاله لكل الناس، في ناس له الكرامة على الله عز وجل إنه ما يتركه يمر على الصراط يرتعد أو يرتعد أو يخشى الوقوع والتردي في النار أو أن يناله شيء من لهيب النار او من شررها او من دخانها، لا له عند الله كرامه على قدر عمله الصالح في الدنيا بقدر ولايته لله بقدر الايمان والاستقامه والعمل الصالح، هنا ينجو من الخوف ومن الحزن، فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فهؤلاء الأنبياء والأولياء ومن على شاكلتهم لا يمشون على صراط المشيئة، لما يحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الطوائف الأول ممن يمرون على الصراط، هؤلاء السابقون السابقون يقول عليه الصلاة والسلام فيمر أول فوج، أول فوج يمر على الصراط كالبرق الخاص، كالبرق الخاص. وإذا دخلت البرق الخاص فأنت تعلم، فتخيل هذا البرق كيف تراه إذا ما تلبدت السماء بالغيوم وكانت في طريقها للمطر يسلكه برق ورعد، الناس يرون البرق عبارة عن سرعة سرعة عادية ويرى نور البرق يمر امامه ثم يختفي، فمنهم من يمر كالبرق الخاطئ ومن يمر كبرق العين، برق العين مثل ما انك تغمض عينك وتفتحها أي كده مرة ما مجدك بس تلقائيا تلاقي نفسك طرف العين، فمنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالريح في سرعته، كالبرق الخاص كطرف العين وكالريح المرتد، ومن يمر كالجواد المسرع فرق بجناحين يطير. واصناف تري هذه الاصناف، ومنهم من يمر كالجواد يمشي او يسرع، ومن يمر كالرجل يسرع صراعا او يسعى سعيا، وكالرجل يمشي مشيا. كل هؤلاء مع اختلاف درجاتهم ينجون. ثم منهم من يمر كالرجل يحبو حبوا لا يقدر يقف على رجليه على صدراه، فيمسك صدراه بيديه ورجليه. كلما خرت يد تشبثت بالاخرى، وكلما وقعت رجل امسك بالاخرى. ياخذ الصراط فيما قدر له ان ياخذه، وهو في طريقه تتخطفه الكلاليب والاسد فتقضيه. فمقدوس ينجو لغرض تخدشه الكلاليب ويشاف بالشوك فينال منه، يعذب بقدر ذنوب كان قد فعلها وقد علم الله انه سينجو، فنال ما تبقى عليه من جزاء قبل ان ياخذ طريقه الى الجنه. فمخدوش ينجو حتى اذا وصل الى نهايه الصراط ووقف على الارض، وقف ينظر الى الصراط بعد ان مر وبعد ان نجا، يقول الحمد لله الذي نجاني منك واعطاني ما لم يعط احدا من العالمين. لأن يعني نجاته نجاة هي كانت حاجة بسيطة، بس مثلا خرت رجله الثانية وقفت في النار، فجاءت الهلاك والدمار والعذاب. إنما على الرغم من كل ما عاناه وهو يعفو عفوا تتخطفه كلاليب حبة الصراط، أول ما وصل لآخر مرحلة وحط رجله على عرض ثابتة وساب الصراط وراءه جملا تحت اللغة، لأن نجوت نجاة وفزت فوزا يعني لا ناله أحد من العالم. ونوع كهذا النوع يحكو على الصراط فتغطته كلاليب وعصف الصراط فيتردى في النار والعياذ بالله يرقب فيها. ولذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام فمخدوش ينجو ومخدوش يتردى، يقع على وجهه النار خبثه فيها. وهذا الذي قاله الله وان كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم لا يقرأ السلف هذه الآية إلا يقول. قال لواحد الناوسي يقول بلغنا أننا والدوها ولم نعلم أننجو منها أم لا. قلنا هنردها هنردها أنا مفروغ منها، لكن أننجو أم نتربى ذاك الذي لا نعلمه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. اللهم اجعلنا منهم تفضلا منك وتكرما، اللهم اجعلنا منهم جودا وكرما، اللهم اجعلنا منهم ملة منك وامتنانا يا ارحم الراحمين ويا حمام يا منان. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا على النحو الذي فصله النبي وفسره صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهت هذه المرحلة من مراحل الحساب فالناس قد أخذوا طريقهم إلى الناحية الأخرى حيث الجنة، ولكن يوقفهم الله جل وعلا على قنطرة بين الجنة والنار لتصلية الحساب فيما بينهم، فلا يدخل أحد الجنة وفي نفسه شيء من أخيه، وفي نفسه غل أو في قلبه حقد أو حسد أو غير ذلك، لا يدخل أحد الجنة إلا بعد هذه التصفية وهذا الحساب، وهو الذي قاله الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد على أرض المحشر هناك من أهل الأعراب ينتظرون رحمة الله عز وجل وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أرض المحشر هناك من أصحاب الذنوب والكبائر إن درجوا في مشيئة الله تعالى ممن قال فيهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومع نهاية المطاف الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير، اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار، نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. و واسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وعذابها. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، ويا أرحم الراحمين. ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، انصر المجاهدين في شام، انصر المجاهدين في شام، انصر المجاهدين في شام. أيدهم بتأييدك يا رحمن، أكرمهم بنصرك يا حنان، أنزل عليهم من جندك يا منان، عاملهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب، اهزم الروس ومن والاهم، اهزم الروس ومن شايعهم، اهزم الروس ومن تواطأ معهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك، سلط عليهم سيف انتقامك، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل أموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم زلزل كيانهم، وزلزل الأرض تحت أقدامهم، وأنزل الروح بقلوبهم، واجعلهم عبرة لمن يعتبر ومن لا يعتبر. اللهم انتقم من أعداء الدين، وأسر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اغفر الذنوب، فرج القلوب، اغفر العيوب يا علام الغيوب. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعنا على طاعتك، وقونا على دعوتك، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، وأهلك أعداءنا، صد عنا من أذانا، ولا تخيب فيك رجاءنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.